ربنا عليك توكلنا. وإليك أنبنا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. قد كانت لكم إسوة حسنة قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم. الله والذين معه والذين معه إذ قالوا لقوم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله يبارك الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم إسوة حسنة قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الله أكبر الله أكبر إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء وإليك المصير وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا الله أكبر ربنا ربنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الله يكرمك. الله يكرمك يا عم. نعم. الله يكرمك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يا رب يا رب واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا شيخ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين الله والله قدير والله قدير والله غفور رحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لقد كان لكم فيه نعم يا سيدي نعم والبدء وليال العشر نعم والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والسبع والعشر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثله وتمود الذين جابوا الصخر بالواد الله الله الله يا وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ربي يكرمنا كده كما كده. ربي يا أكرم ربي يا أكرم بس في حاجات يا مدي لسه فيه كمان. فأما من إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أيوة أيوة مولانا كسير. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا من قدر عليه وأما يا مبتليه فقدر عليه رزقه بل لا تكرمون اليتيم. لا إله إلا الله. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Peace. فادخلي في عبادي وادخلي استعجلت علينا كمان. Oh! Oh,